بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد من يقرأ الحديث نعم نعم سأل بعض الإخوة عن حديث أبي هريرة في قصة المرأة البغية التي رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنازعت موقها فغفر لها به أي غفر لها ذنوبها هل غفرانه ربنا لها بسبب أنها كانت تابت واستغفرت لذنوبها أم بدون توبة إلى حد اليوم أنا بنفسي لا أعلم حديثا صحيحا يدل على أنها أو أن المغفرة لها بسبب التوبة أقول إلى حد اليوم لا أعلم حديثا صحيحا يدل على ذلك على أن الله غفر لها بسبب التوبة أما ظاهر هذا الحديث فإنها غفر لها ذنوبها بسبب هذا الإحسان بسبب هذا الإحسان إذا قال قائل كيف يغفر لها ولم تتب الجواب ربنا عز وجل قد يتوب على إنسان على عبده بدون توبة واستغفار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء الذي يشاء الله عز وجل فهناك أحاديث تدل على أن الله جل وعلا قد يغفر لعبده بدون استغفار أو توبة قد يحصل ذلك بمشيئة الله جل وعلا وقد أيضا يكون لهذا العبد حسنات بسببها غفر الله له وهذا الحديث كذلك أقول إلى حد اليوم لا أعلم فمن كان عنده علم بوجود دليل يدل على أنها تابت وغفر لها بسبب توبته أما ظاهر الحديث فقال هنا إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فغفر لها به معنى به أي بإحسانها بهذا العمل الإحسان نعم والله تعالى أعلم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم رواه البخاري. هذا الحديث في الحقيقة متفق عليه, جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري, إلا أن الذي في مسلم أتم من الذي في البخاري, فلفظ مسلم يقول لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنه يشرك به, إنه يشرك به ويجعل له الولد إلى آخر الحديث, يعني ثم يعافيهم ويرزقهم. وهذا الحديث من أحاديث الصفات ذكره المؤلف في كتابه أصول الإيمان, لأن فيه إثبات صفة من صفات الله تبارك وتعالى وهو من الإيمان بالله. فقال هنا ما أحد أصبر, أصبر اسم تفضيل على وزن أفعل أي بمعنى أكثر. ما أحد وفي رواية لا أحد وفي رواية أيضا في البخاري ليس أحد. ما أحد أصبر أي أكثر صبرا على أذى يسمعه, على أذى أذية يسمعه من لسان أي من كلام البذيء, من الكلام السيء, من السب والاحتقار. الواحد منا إذا سمع أحدا يحتقره ويسبه ويشتمه أو يشتم أباه أو أمه لا يصبر, يغضب. إذا كان عنده قدرة للانتقام ينتقم منه ويضرب ولربما يقتل أو يسب سبا مثله لا يصبر. بينما هذا الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما أحد أصبر أي أكثر صبرا على أذى يسمعه من الله تبارك وتعالى, أي لا أحد أصبر من الله, لا أحد أكثر صبرا من الله تبارك وتعالى على أذى أذية يسمعه. ما هو أو كيف هو وجه الأذية أو الأذى؟ قال يدعون له الولد. هؤلاء المشركون من النصارى واليهود ومن سلك مسلكه من المشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله, إن الملائكة بنات الله تبارك وتعالى, واليهود قالت عزير ابن الله, والنصارى قالت المسيح ابن الله. كيف لا يغضب وكيف يصبر ومع ذلك يقول هنا عليه الصلاة والسلام ما أحد أصبر على أذى يسمعه. نعم, minallahi tabaraka wa ta'ala. Yad'una lahul walad. Rabbuna yaqul lam yalid wa lam yulad. Hatta as-samawat. As-samawat takadu an yatafattarna. Wal ard takadu an tanshaq. وكذلك الجبال تكاد أن تنهدم تسقط الجبال وتنشق الأرض وكذلك السماوات يتفطرن تكاد أن دعوا للرحمن ولدا أن دعوا للرحمن ولدا ومع ذلك ربنا عز وجل صبر. قال هنا في الحديث ثم يعافيهم ويرزقهم. يعافيهم يعافي هؤلاء الكفار المشركين ويرزقهم أرزاق كثيرة في أبدانهم وأولادهم وأوطانهم وبلدهم. Barakallahu fikum. Fa fi hadzal hadis itsbat sifatish sabr lillahi tabaraka wa ta'ala. Kaifa sabrullah? Naqul sabran yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Sabran la yushbihu sabral makhluqin. Sabran la yumathil sabra المخلوقين فنؤمن بهذه الصفة كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام ومن العلماء من يقول إنه يؤخذ من هذا الحديث اسمه تبارك وتعالى الصبور ذهب إلى هذا الإمام المفسر السعدي رحمه الله تعالى أن اسمه تبارك وتعالى الصبور مأخوذ من هذا الحديث ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تبارك وتعالى ولكن أنكر بعض العلماء إثبات اسم الصبور أولا لعدم وروده في الحديث الصحيح إنما ورد في حديث لم يثبت ضعيف رواه الإمام الترمذي رحمه الله بعدما ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحد فذكر أو سرد الأسماء الحسنى 99 وهذا الحديث بسرد الأسماء الحسنى لم يثبت سرد الأسماء الحسنى مرفوعا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن تلك الأسماء المذكورة في ذلك الحديث الضعيف الصبور يقول الشيخ السعدي رحمه الله أي مأخوذ من حديث أبي موسى العشعري لا أحد أصبر على أذى يسمعه إلى آخر الحديث وعلى كل حال نثبت صفة الصبر لله تبارك وتعالى من غير تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل لا يشبه صبر المخلوقين ومن العلماء من يقول إن صفة الصبر لله تبارك وتعالى هي صفة الحلم وربنا من أسمائه الحليم الموصوف بصفة الحلم ومنهم من فرق بين الصبر والحلم. منهم الإمام ابن القيم رحمه الله أن هناك فرقا بين صفة الصبر وصفة الحلم. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والفرق بين الصبر والحلم أن الصبر ثمرة الحلم، فجعل الصبر من ثمرة الحلم، الحلم يثمر الصبر. فعلى قدر حلم، نعم، فالحلم في صفات الرب تعالى أوسع من الصبر. الحلم في صفات الرب أوسع من الصبر، يعني الصبر من الحلم، ناتج عن الحلم. قال: وقوله، أي جل وعلا، حليما، قوله الله، يعني الله تبارك وتعالى، حليما من لوازم ذاته سبحانه، من لوازم ذاته، مثل الرحمة، من صفات الذات، من صفات الذات، من لوازم ذات رب العالمين. وأما صبره سبحانه وتعالى فمتعلق بكفر العباد. وأما صبره الله تبارك وتعالى متعلق بكفر العباد. يصبر على ماذا ربنا؟ على كفر العباد وشركهم، كذلك الشركيات والكفريات والردة. كم من أقوال كفرية شركية تقال في الأرض ليل نهار في الشرق والغرب على امتداد الأرض، أرض الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا هذه الأيام بعض تلك الأقوال الكفرية. نعم، فصبر الله كما قال ابن القيم متعلق بكفر العباد وشركهم ومسبتهم له سبحانه وتعالى، مسبة لله. منهم من يقول: أنا علمت ألف مسألة أو ألف شيء لم يقدر عليها ربنا تبارك وتعالى، أي أن الله لم يقدر أن يفعل تلك الأشياء التي ذكرها أنها ألف شيء. كيف هذا؟ لو قال رجل، لو قال عبد أن الله لا يقدر على أن يفعل هذا أو ذاك، واحد بس، هذه كلمة كفرية كافية في الكفر. فكيف يقول ألف أشياء في العالم لم يقدر عليها ربنا جل وعلا، وأشياء أخرى كثيرة يا إخوان. فقال هنا رحمه الله: وأنواع معاصيهم وفجورهم، أنواع المعاصي في الأرض، من الشرك، من الزنا والخمر والكذب والخيانة والربا والظلم في الأرض ليل نهر. الآن ونحن في المسجد توجد معاصي في الأرض، يعني أناس يفعلون المعاصي، وربما فيما بيننا من الرياء والكبر. نعم، المعاصي والفجور، ومع ذلك ربنا يصبر عليهم. نعم، هذا ما تضمنه أو بعض ما تضمنه هذا الحديث. نواصل إن شاء الله في وقت آخر بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.